أهلا بكم من جديد. طبعا شيخ أحمد، إحنا اليوم إن شاء الله يعني إحنا عايشين فرحة العيد صراحة قبل العيد، وأنا صراحة وأنا قاعد جبت الحلو حلو العيد هني وأنا مستانس. أنا متى أقول بس يبدي الشيخ يتكلم السيجمنت هذا يدش عشان آكل صراحة، والشيخ مشاري يقول مطاوعة وحلو بعد صرنا إحنا يمسكنا الحين. شيخ اشرح شنو هذا اللي قدامك؟ هو في الحقيقة أنتوا يا شيخ أحلى من الحلو. جزاك الله خير. والحلو منجذب لكم شبيه الشيء منجذب إليه. وعيدنا قبل ما عند الناس السكر لليوم، كانت الناس في حركة تحرق هالحلويات، فلهذا يأكلون هالطاقة العظيمة. فمثلا هذه يسمونها كبدة الفرس، عليها نشا عشان ما يلصق بعضها بعض، لكن الصبيان والبنات اذا يو تيمعوا عليها ما يتم منها شيء. الظاهر الشيخ يوعان، خلنا الشيخ وصل جزاك الله خير. تسلم شيخ مشاري. والدرابيل، طبعا الدرابيل غير هذه القصيره، كانت درابيل طويله ويسوونها ناس ويلفونها، ولها فيها دارسين وفيها سكر وفيها هيل وفيها من احلى ما يكون. تبي بعد؟ لا خلص هذا عدوه. الكيكه الحلوة هذه اللي يسوونها، الغريبة مي صغيرة بهالحجم، كانت الغريبة كبيرة، واللي يطرب عليها بالعربانة يدزها يا يقول شاي وحليب على الزلابية والغريب، شاي وحليب. هاي زلابية شكلين. واحد يقول لي أبوه كان يبيع زلابية وأذن ولازم يروح يصلي، والصبي هذا شويطين ما يقدر، ابوه عادهم كم وحده، فسوى لا دش ابوه المسجد قضب الزلابيه وقضها قام يمصها، يمص الشيره اللي فيها ويحطها. الناس اللي يشترون قالوا حق ابوه ترى زلابيتك تغيرت، ما لها طعم ماسخه. قال فا والله انا تارسها شيره. قال والله ما ندري. فقال الابو اكيد هذا عبيد، اكيد يمص الشيره وانا ما ادري. دخل المسجد انه بيروح القرو يتوضا، اسمه قرو اول يتوضون فيه، ياخذون يزعبون ماي يصبونه في القرو ولها بزبوز وفي حطبه، ير الحطبه تدندل بالخيط يتوضا تحتها، فسوى نفسه يبربس في الماي ويطل، ولا ولده ياخذ الزلابيه يقضها ويمصها ويحطها، يقضها ويمصها قبل لا يطلع ابوه. وصادف افتر علي من ورا وحاك راشدي عسل. أول يسمونه راشدي عسم، يصحي النايم ويعدل العوي. حتى الراشدي نسو ما في، يقول لك والله حاوره وناقشه ليه مشاخر صبيان على بهات تغير. شيخ هذا حلو العيد يسمونه يعني؟ هذا حلو العيد، هذه السمسمية وهذه الزلابية. شيخ الغريب أنا ما قاومها شيخ. عندك إياها. وهذه قرص العقيلي. وهذه الرهشة. وهذه الحلوة. كل هذا شيخ يوم العيد؟ يوم العيد والناس تاكل وبصحة وبعافية، لا هموم لا مشاكل لا ضيجة لا في أمراض، الله سبحانه وتعالى مطيب حياتهم. وكان أول بعد في أكثر من هذه اللي ما عندهم الإمكانيات يسوون الشنيالي ويسوون البثيثة ويسوون التمرية ويسوون الشعثة ويسوون حلوى الترك. ترك شنو هذه؟ هذه حلوى يسوونها من العيش والنشا، يحطونها مع الشكر ويسوونها ويطبخونها، وبعدين يجيبون دارسين يزينونها يسوون عليها تشكيلات حلوه مخططه مع الزعفران. تعال الشيخ الحين حلو العيد فخفخه وكشخه، يروحون بعض المحلات نفس اللي يحطون فيه الحلوى يمكن 50 60 دينار وامية 200 دينار يشتري حلو من اي محل ويحطه بالدوانية، اللي اكل اكل واللي ما اكل اكل. شيخ صار ما له طعم حتى حلو العيد هذه الايام، ولا ايش رايك شيخ؟ انك صاج. وبعدين بيني وبينك حلوج الناس الحين غير حلوجهم قبل. الحلوج نفس الشيء شيخ؟ لا مو نفس الشيء. الحلوج الاولية تهلل وتسبح وتكبر وعندها رضا وعندها قناعة وعندها شكر للنعمة. الحين كثر التعنفق عند بعض الناس، الولد وين العيله اللي تقعد الان على صحن واحد يصكونه ولحسن اصابعهم يقومون الا القليل. صار اللي جاية من الجامعة تروح المطبخ تاكل وهي واقفة، وبعدين الأبو جاي ما أدري الساعة كم ياكل وهو واقف، ما في اجتماع على الصحن. هذا الأنس اللي كنا فيه وينه راح؟ شيخ تو قلت الحميسة صح ولا لا؟ نعم. شن قاعد أشم ريحة أو شن بدوا شوية يجهزون الحميسة؟ الجهد هم قاعدين يقصون البصلة ويجهزونها كذا، لكن أنا بركبها بيدي إن شاء الله. إيش رأيك نقوم الحين شيخ؟ إيه. ونروح ونشوف الحميسة ونبدأ نساعدهم بعد. توكع على الله. يلا شيخ. توكع على الله. لا حقد لا ضغن ولا كبر على الإطلاق، يصحو على تحبيبك الندي كل عام، وربما الزوجان قد عاد إلى العنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الذود يسكني معالق وعروق، وانسى معه ضيقي ليا صرت ضايق. الذود يسكني معالق وعروق، وانسى معه ضيقي ليا صرت ضايق. صح لسانك شيخ. هذه حميسة العيد؟ هذه معاليق مثل ما يقول الشيخ الله يجزيه الخير. في العيد يبون المعلاق. المعلاق يتكون من القلب والرئتين والكبدة والشلاوي، ويقصونه مع البصل والثوم مثل اللي سويناه، ويحمسونه ويتيمعون عليه صبح العيد. صبح العيد نعم. ويا لهف نفسي على لونين من لحمين، لدى رغيف طري بالمعالج. يوم العيد واحنا وياك واحنا وياك ابغى ذوقك الحين. وانت شو قاعد تاكل واحنا قاعدين نطالع على الله يسلمك شيخ. يهال في العيد ايه كانوا مثل اليوم ولا كانت لهم العاب ثانيه وكانت لهم عشت؟ يعني اليهال اليوم بالعيد صراحه ما يحسون بالوناسه شيخ، ما يحسون وناسه العيد. العيد في الماضي كان انس وما في اخطار، فيه الديرفع دزونها ولا ركبوا ودزهم يقول هذه زياده كذاب، هذه زياده كذاب، هذا هم يردون عليه كذاب. ليش؟ على اساس يزيد في الدز، دز الديرفع. لا خلصوا راحوا حق ام الحصن، حصن معلقه يركبون عليها اليهال. ام الحصن دارت، ام الحصن دارت، ام الحصن دارت، ويصبقون وتدور فيهم. والقليلبه كلها من خشب وحبال، مو مثل الحين كهرباء وخطره، ويركبون في القليلبه تقلب فيهم. وعندهم كرم الله السامعين حمار العيد. حمار العيد هذا يحنونه، ما يحمار محنة، حمار صجي شيخ؟ صجي وصو وبلية وأبيض، يحنون صدره وريوله وأذونه.